تنعاك الروح وتنوح عبد الله عبد الله وشلون تروح مذبوح عبد الله عبد الله ضامي وذبحوك ضامي وذبحوك ما رحموك من صابوك ضامي ضامي وذبحوك تنعاك تنعاك الروح وتنوح عبد الله عبد الله وشلون تروح وشلون عبد الله تنعاك الروح احكي تنعاك عبد الله وشلون تروح وشلون تروح مذبوح عبد الله عبد الله ضامي وذبحوك ضامي وذبحوك ما رحموك من صابوك ضامي احكي ضامي انتهيت يا ولي دعالي الله الله هذا النص أغاتي هذا الناس انتهت يا ولي دهلي له رواية همتي وصبري بدت ثاني رواية اليوم رواية دمعتي تجري انتهت يا ولي يديها الليلة رواية همتي وصبري بدت ثاني رواية اليوم رواية دمعتي تجري بلا كلام حبيبي قلتم رحم الله والديك انطويت صفحة حياتي وياك وظلت ساعة من عمري انطويت صفحة حياتي وياك وظلت ساعة من عمري بنبلة حر ملان رسمت نهاية أمرك وأمري بالنبل اليوم مفهوم آيبني آيبني قلبي المهموم معلوم آيبني آيبني ما شاء الله بالنبل اليوم مفهوم آيب قلب المهموم معلوم آيبني آيبني دمك روق ما رحموك من صابوك ضامي وذبحوك ضامي وذب تنعاك الروح تنعاك الروح وتنوح عبدال وشلون تروح وشلون تروح مذبوح عبدال تنعاك الروح نشمي تنعاك عبد الله وشلون تروح مذبوح عبدال ضامي وذبحوك ضامي وذبحوك ما رحموك من صاب ضامي وذبحوك ما شاء الله احشي احشي احشي ايه يا عبد الله ختم عمري قبل ما ينختم عمرك ونشبت عودتي النشاف ونشبت عودتي النشاف يا ابني بنحر وبنحرك يا عبد الله انختم عمري قبل ما ينختم عمري ونشبت عودتي النشا يا ابني بنحري وبنحري سهم صعبك يظني السهم لو شافك يعذري قليت ما يرحم زور الله الله وقليت يرحم وقليت يرحم زغور سنك لو انشتا لك نظرك سدد ورمات أرجاك يا الغالي يا الغالي بالقلب وياك ينعاك يا الغالي يا الغالي سدد ورماك أرجاك يا الغالي بالقلب وياك ينعاك يا الغالي يا الغالي ضامي وحرموك ما رحموك من صابوك ضامي وذبحوك ضامي وذبحوك تنعاك الروح تنعاك الروح وشلون تروح وشلون وعسل الحسين لا تبخل ليلة الوداع الليلة عبد الله تنعاك الروح تنعاك وشلون تروح وشلون ضامي وذبحوك ضامي وذبحوك ما رحموك من صابوك ضامي أعلى أعلى ضامي إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي يا عبد الله ختم عمري قبل ما ينختم عمري ونشبت عودتي النشا يا ابني بنحري وبنحري يا عبد الله انختم عمري قبل ما ينختم عمري ونشبت عودتي النشا يا ابني بنحري وبنحري سهم صعبك يظني سهم صعبك يظني السهم لو شافك يعذرك قليت يرحم زغور سنك لو انشبت لك نظرك سدد ورمات أرجاك يا الغالي يا الغالي بالقلب وياك ينعاك يا الغالي ما شاء الله سدد ورمات أرجاك يا الغالي بالقلب وياك ينعاك يا الغالي يا الغالي ضامي وحرموك ما يرحموك من صابوك ضامي وذبحوك ضامي وذبحوك ما شاء الله ما شاء الله تنعاك الروح تنعاك عبد الله وشلون تروح وشلون هلا هلا تنعاك الروح اي وشلون تروح مذبوح عبد الله ضامي وذبحوك ما رحموك ضامي وذبحوك ما شاء الله احضاني وذبحوك. خذك مني ابوك حسين وتوجه صوب عدوانه، بعد فترة رجع محني ابوك ودخل صوانه. الله يساعد قلبك يا ابا عبد الله الحسين. خذك مني ابوك حسين وتوجه صوب عدوانه، بعد فترة رجع محني ابوك ودخل صوانه، رجع شايلك ظنيته شايل وردة ذبلانه، شايل وردة ذبلانه. لأنك انت يا وليدي ذبيحي ذي رهانه، جابك مصيوب مخضوب يا وليدي يا وليدي، ضل قلبي لوب ملهوب يا وليدي. ما شاء الله يا حسين. جابك مصيوب مخضوب يا وليدي يا وليدي، ضل قلبي لوب ملهوب يا وليدي يا وليدي. للموت انطوك ما رحموك من صابوك، ضامي وذبحوك. تنعاكر روح احكي تنعاكر. وشلون تروح وشلون فدوة فدوة اروح لك ان شاء الله نشمي عبد الله. تنعاك الروح تنعاك وشلون تروح ضامي وذبحوك ضامي وذبحوك ما رحموك من صعب ضامي ضامي. ايه خذك مني ابوك حسين توجه صوب عدوانه، بعد فترة رجع محني ابوك ودخل صوانه. خذك مني ابوك حسين وتوجه صوب عدوانه، بعد فترة رجع محني ابوك ودخل صوانه، رجع شايلك ظنيته شايل وردة ذبلانه، شايل شايل وارجى ذات. إلى أنك أنت يا وليدي ذبيحي بينذير عامك، جابك مصيوب مخضوب يا وليدي. فدوة فدوة والقلب يلوب ملهوب يا وليدي جابك مصيوب مغضوب يا وليدي. ضل قلبي يلوب ملهوب يا وليدي يا وليدي. للموت انطوك ما رحموك من صابوك، ضامي وذبحوك. تنعاكر روح عملي تنعاكر. وشلون تروح تنعاك الروح. ضامي وذبحوك، ضامي وذبحوك، ما رحموك من صعب. ضامي ضامي أخذتك من أبوك يحشي بنحيبي فاطر المرمر، وسندتك وسندتك يا ابني بيديدي، بديتي بوجهك اتبحر، بديتي بوجهك اتبحر، صرت اعصر دمي عيني وصب فتحة المنحر. يا الله صرت أعصر دمع عيني وصب بفتحة المنحر، لعلها دمعة عيوني تطفي جبدك يسعر، نحرك مقطوع مطبوع بعيوني، دمك ودموع ينبوع بعيوني. ما شاء الله نحرك مقطوع مطبوع بعيوني، دمك ودموع ينبوع بعيوني، بعيوني ترمح خلوك ما رحموك من صابوك. ضامي وذبحوك، ضامي و... ما شاء الله تنعاكر روح عمي، تنعاكر عبد الله، وشلون تروح تنعاك الروح. ما شاء الله ما شاء الله، أجرك على الحجة، على الحجة إن شاء الله. وشلون تروح وشلون تروح مذبوح عبدال، ضامي وذبحوك سحاب عيوني لجبدك أرض يبسها ريح الهم، ولا كين تدري الضامي يروك نجيع الدم. سحاب عيوني لجبدك أرض يبسها هريح الهم، ولا شين تدري الضامي يروك نجيح الدم. تضين عقبك أضوق الماء، تضين عقبك أضوق الماء، وانسى الجار وما اهتم. لا والله يا عبد الله أحس بالماي طعم السم، تضين عقبك أضوق الماء، وياها تضين عقبك أضوق الماء، وانسى الجار وما أهتم. لا والله يا عبد الله أحس بالماي طعم السم، قلبك عطشان نيران دلالي دلال، وجهك ذبلان بشجان دلالي دلالي. ما شاء الله قلبك عطشان نيران دلال وجهك ذبلان بشجان دلالي دلالي بالدم غسلوك ما رحموك من صابوك ضانوا ذبحوك ما شاء الله تنعاك الروح تنعاك الروح وشلون تروح ضامي وذبحوك ما سحاب عيون يا الكبدك أرض يا بس ريح الهم ولا كنت يا ضامي يروك نجيع الدم سحاب عيوني الكبدك أرض يبس هريح الهم ولا كنت يا ضامي يروك نجيع الدم تضين عقبك أبوق الماء ها تضين عقب أبوق الماء أيوة انسى الجهر وما أهتم إلى والله يا عبد الله أحس بالماء طعم السم قلبك عطشان نيران دلال اي وجهك ذبلان بشجان دلال دلالي اي قلبك عطشان نيران دلال وجهك ذبلان بشجان دلالي دلالي بالدم غسلوك ما رحموك من صابوك ضامي وذبحوك عمي تنعاك تنعاكر تنعاك تنعاكر هلا هلا عبد الله